بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، اللهم صل دائما علی اعدائهم اجمعین، اللهم اغفرنا جميعا المشتغلین، ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام حول صحيحة عمر بن حنظل في مقام الدلالة على أن الفقيه بتعبيرهم منصوب من قبل الأئمة عليهم السلام لجميع الأمور الاجتماعية والأمور العامة للشيعة. وقلنا أن السيد الإمام رحمه الله تمسك بهذه الرواية، أذكرنا وجه التمسك لكلامه. قلنا أن المعروف بين الأصحاب الذين آمنوا بهذه الرواية أن الرواية ناظرة إلى خصوص القضاء ليس إلا، حتى الأخبارين مثلا صاحب الوسائل أوردها في أبواب صفات القاضي باب وجوب الرجوع في القضاء والإفتاء إلى الفقهاء، عنوان الباب جعله الله. يعني بعبارة أخرى فهم من الرواية القضاء فقط، وهذا الفهم هو المشهور بين العلماء. طبعا جملة من العلماء ناقشوا فيها سندان، من آمن بالرواية سندان، المشهور بينهم أن الرواية تعرضت لنسب الفقيه قاضيا. لكن من القديم ولا يتصور الآن، خصوصا في زماننا هذا، مناقشات صار في ولاية الفقيه، جرت مناقشات في هذا الفن وليس جديد هذه المناقشات، و أنه قد يمكن أن يفهم من هذه الرواية لا يفهم الناس، يفهم الصلاحية، يعني الفقيه صالح للرجوع إليه في القضاء. الآن في إيران لعل بعض الكثير من الإخوة يعلمون مناقشات شديدة في ولاية الفقيه تجري، ومن جملة المناقشات هكذا، أنه من الأدلة لا يفهم الناس، بل لابد من انتخاب الأمة واختيار الأمة، ويتصور أن هذه المناقشات الآن تجري على الحلا. نقرأ لكم من مصادر قديمة قبل قرون، نفس المناقشات جرت في هذه الرواية. فالفهم المشهور أن الرواية تعرضت لنسب الفقيه قاضيا، وهناك فهم آخر أيضا قديم وصار فيه مناقشه، وحاصله أن الرواية تعرضت لنسب الفقيه حاكما وواليا لا فقط قاضيا، أوسع من ذلك. كل الأمور الاجتماعية في عصر الحضور وفي عصر الغيبة، طبعا عصر الحضور في الأشخاص البعيدين عن المدينة مثلا كالكوفة مثلا، يرجع فيها إلى فقهاء الشيعة، والأئمة عليهم السلام نسبوا الفقهاء لذلك. فهناك فهم عام وهو النسب، وهذا النسب فهم منهم من الرواية بعضهم خصوص القضاء حتى من القدماء، وفهم بعضهم مطلق الولاية أعم من القضاء. والأستاذ الإمام رحمه الله ممن أيد هذه الفكرة، النسب ومطلقاً، يعني مطلق الأمور العامة، جميع الأمور العامة العسكرية السياسية غير ذلك، كلها يرجع فيها إلى الفقيه. ولا يتصور أن هذا المبنى جديد، مثلا في زمن الصفوية باعتبار وجود العلماء أيضا جرت هذه الفكرة. الإخوة إذا عندهم كتاب شهداء الفضيلة للشيخ الأميني في ترجمة الشيخ الكركي علي بن عبد العال المحقق الكركي العظيم الشأن، يذكر هناك باصطلاحه الفرمان شاهي، فرمانا دستورا صادرا من شاه تهماس، وهو من كبار سلاطين الصفويه، وفي هذا الدستور يصرح بان جميع امور الدوله بيد المحقق الكركي، بل يصرح فيه بعدل وناس قواد الجيش، حتى تصريح فيه ولاية مطلقة في جميع الامور. لا يتصور غاضي أنه لا يتصور أن هذا شيء جديد، بالفعل جعل كل الأمور، يعني سنفرض القضاء ما يخالف، لكن مثلا فرض مثلا وزير الداخلية لا بد، لكن الجيش والتصريح الموجود نسب وعدل كليهما. اوکل کل هذه الامور. طبعا هنا کاتب المحقق شیخ علی هو شیخ علی مراد بیار محقق ثانی الکرکی قدس الله نفسه و زکیه کیف ما کان فهذا الرأی کان موجودا و نذکر ان شاء الله من نفس الزمان الذي بدا في هذا الرأی مناقشات هم کان موجوده. فهناك افكار يعني نلخص الاراء في هذه الروايه منهم من يرى ضعف الاسناد ولا يعمل بالروايه ابدا كالاستاذ اخيرا قدس الله نفسه وذكرنا ان الشيخ الصدوق رحمه الله حذف صدر الروايه لانه لا يعمل بها وصدر الروايه البلاهي. منهم من عمل بها قضاء فقط وهو الظاهر من الكليني كراهيه الارتفاع الى قضاه الجور جعله في القضاء و يستفاد من هذا الناس قاضيا و هذا هو المشهور لعله من آمن به روايه آمن فقط به خصوص القضاء. الرأي الثالث الروايه تدل على الناس واليا و هذا الرأي قلنا انه طرح خصوصا من في زمان الدوله الصفويه يعني في اي زمان يقال حتى السربداري في خراسان كتب الى الشهيد الاول على اساس والفقيه بلا کراهیت الارتفاع الى قضات الجور فقط فی القضاء ذکر آده و شیخ توسی هم فی اقسام القضات ذکر آده روای ظاهر و فی القضاء فحملو منها ظاهرن علی علم عند الله و کذلک شیخ الحر و جمله کثیری من فقهان لا حاجت الى ذکر. الرأی الثالث کان نصب والیه. الرأی الرابع و الخامس به اصطلاح قاضیا او والیا رابعا و خامسا لكن لا الناس بل ببيان الاهليه والاستحقاق. يعني ايها الشيعه اذا تريدون اقامه حكم الله اذهبوا الى الفقهاء واجعلوا فقيها بينكم لا ان الامام نسبه نسب عام من ليس فيه لا نسب عام من ليس فيه الان اقرا لكم ان شاء الله. فقالوا مراده جعلته حاكما يعني هذا يصلح للامامه الشأنيه الصلاحيه طبعا الشأنيه للقضاء الرابع الشأنيه للولايه الخامس. هذه خلاصه الاراء المطروحه على الساحه الفكريه عند الشيعه قديما وحديثا من بدايات ورود الكتاب الروايه الى كتب ما لا يؤمن هذا. وبينا من المعاصرين من يرى يعني اهم المعاصرين السيد الاستاذ قدس الله نفسه يرى بطلان الروايه يعني ضعف الاسناد ولم يعمل بها ابدا لا يؤمن بالنسب ابدا لا قاضيا ولا واليا من هذه الروايات. و السيد الاستاذ السيد السيستاني اطال الله بقاه يرى النسب واليا ايضا قاضيا وواليا بس الولايه في الامور العامه للمسلمين. و اما كل ما كان رسول الله فهو بعينه للوسيل للفقيه حتى يثبت خلافه من هذه الروايه هذا لا يفهم. هذا المعنى حاكما لا يفهم لأن النبي مثلا له ولاية على الأنفس على الأموال دائرة الولاية عند رسول الله وعند الأئمة أصولا لا تقاس بهذه الدائرة. هذه ملخص الآراء. وكان الكلام في كيفية الاستدلال عند السيد الإمام أمس بينا قلنا أهم نقطة في عند السيد الأستاذ الإمام رحمه الله أولا تمسك الإمام بالحديث بالآية المباركة وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت و استظهر قدس الله نفسه ان الطاغوت مراد به السلطان الخلیفه الحاکم الذي يحكم المجتمع الاسلامی و ليس منصوبا صحيحا یعنی من ولی الخلافه على المسلمين من غير طريق صحيح من غير ما عينه الرسول. سلطان جائر يعبر عنه خلیفه ظالم خلیفه جائر خلیفه غير مستحق خلاصته هذا جعل طاغوتا. فالامام يجعل الفقيه بديله لا ترجع الى الطاغوت ترجع الى الفقيه. فبقرينه المبادله يعني كل ما كان يرجع الى الطاغوت بعينه يرجع الى الفقيه. ونحن امس ذكرنا انصافا هذا الاستظهار جميل استظهار حسن جميل باعتبار انه الامام صلوات الله وسلامه عليه في مقام بيان البديل. فإذا فرضنا أن الطاغوت هو المسيطر على جميع أمور المسلمين فإذا يجعل بديلا حسب القائل لابد أن يكون مسيطرا على جميع أمور المسلمين. انصافا الاستظهار الذي استظهره لطيف، نعم، فقط المشكلة الأساسية جاء في بعض الروايات أن هذه الآية المباركة نزلت في القضاء فقط، يعني بين رجل من اليهود وبعض المنافقين كان نزاع وخصومة، فقال اليهودي نرجع إلى بتعبيره محمد إلى رسول الله لأنه رجل أمين ولو هو يهودي لكن يؤمن بكمال الصفات الحسنة في رسول الله، وقال المنافق نرجع إلى أحد المنافقين فنزل الآية المباركة أن هذا المنافق الذي يظهر الإيمان في مقام رفع الخصوم يرجع إلى أحدهم، وذاك اليهودي الذي لا يؤمن برسول الله لإيمانه بظواه رسول الله يريد الرجوع رسول، فيريدون يتحاكموا إلى الطاغوت. التحاكم هنا جعل بمعنى فصل الخصوم إلى صح نزول الآية في هذا المورد، والمراد من التحاكم القضاء. هذا إشكال نذكره إن شاء الله فيما بعد، الآن ليس قرارنا أنا كيف ما كان فقط وجوه الاستنباط. كما أنه جاء في الرواية عنوان السلطان أو القضاة، والإنصاف أن الظاهر من القضاة يعني فصل الخصومة، وأن الظاهر من السلطان تنفيذ ذلك، لله القاضي إذا فصل الخصومة قال هذا العبال فلان أكد ذاك شخص يأخذه أسبت، فالظاهر أنه القضاء منفصلا عن السلطة الإجرائية وعن الصوت والسيف في بعض الرواية، في بعض الرواية ذاك الذي له الصوت والسيف وبلا سيف وبلا سجن وبلا غرامة، انصافا قضاء لا ينفع شيئا. فالظاهر أن ذكر السلطان في هذه الرواية المباركة للسلطة التنفيذية، بإصطلاح الإيرانيين حاليا قوة مجرية، والقضاة للسلطة القضائية. ولا إشكال أن في مشاكل الاجتماعية لابد من الرجوع إلى كليهما، إلى السلطة التنفيذية وإلى السلطة القضائية، لابد من الرجوع إليهما. فالإمام عليه السلام قال لا ترجع إلى هؤلاء، هؤلاء طاغوت، إن في كلتا السلطتين، في القضاء وفي بإصطلاح الإدارة والولاية. ثم بيّن أنه لابد من الرجوع إلى الفقيه في كلتا السلطتين. طبعا بالنسبة إلى السلطة القضائية بالذات روايات كثيرة عن أهل البيت التأكيد على جانب القضاء، هذا مسلم، لأن هذا منصب مهم جدا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شفيع. وفي رواية أسان الإمام يقول لشخص ما لي رأيتك جالس عند القاضي الفلان، كان مكان له دكان القاضي مثل دكان جالس القضاء كذا، وهذا صديق يجلس عند الفلان مثلا اليوم قاعد مثلا يجلس معه مثلا للمؤمن وصاحبه كلام شو، فسأله الإمام سأله من هذا الشيء ما لك تجلس عند القاضي فلاني، قال هذا صديقي أنا أمور، قال أنا مجلس معه وجلس شي كلام مراد لي. فقال عليه الصلاة والسلام أما تخاف أن ينزل العذاب فيعم من في المجلس، عظمة المجلس، مع أنه قطعا ذاك الشخص وهذا صديق أقلا ظواهر العام كانت جيدة فيه، لقد ما إنسان فاسق لا يصادقه. الان كيف ما كان مما لا اشكال في التأكيد الشديد في روايات اهل البيت على مسألة القضاء والعدالة الاجتماعية القضائية، هذا مما لا اشكال فيه. ولذا تلاحظون في هذه الرواية ان الامام يقول هؤلاء اصولا طاغوت، قد امروا ان يكفروا بالطاغوت، يذكر هذه الآية المباركة. كثرة اهتمام الامام بالجانب القضائي مما لا اشكال فيه، اصلا مدرسة الائمة عليهم السلام مما لا اشكال في ذلك. فيستفاد أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية مضافا إلى القاضي السلطان جعله طاغوتا، ثم في غير الرواية قد جعلته عليكم حاكما. كلمة عليكم التي تفيد الاستعلاء، وحاكما بدل أن يقول جعلته قاضيا، في رواية أبي خديجة فإني قد جعلته قاضيا في رواية أبي خديجة، لكن هنا قال فإني قد جعلته حاكما. و امس نحن بینا به حسب تتبع موارد الاستعمال حکمه و مشتقاته یطلق علی الحاکم و یطلق علی الحکم و هو القاضی، و قواهم یطلق علی الحاکم العام الذي یسن و یقرر و یقنن القوانین و یطلق علی فصل الخصومه. لكن الانصراف الان عندنا في القضاء في فصل الخصومة، مثل حاکم فل حاکم الان کلون ینصرف الى احد المعنیه فانی قد جعلته حاکما بدل ان یقول قد جعلته قاضیا یشهد بان الامام صلوات الله سلام علیه لاحظ حسب ما جاء فی السؤال فیرجعون الى السلطان او الى القضاة فالامام اتا به تعبیر یشمل السلطان و القضاة التعبیر الذي يشمل السلطان والقضاة الحاكم بدل ان يقول الامام فإني قد جعلته قاضيا وقد جعلته سلطانا بدل هذا قال صلى الله عليه وسلم قد جعلته حاكما سؤاله كان سلطان والقضاة فمن لطف تعبير الامام صلى الله عليه وسلم اتى بتعبير يشملهما معاً بلا حاجت اینه یکول فهمی قد جلت و سلطانه والیه و قد جلت و قاضیه قد جلت و حاکمه و الحاکم یشمول کلیه ما القضات و السلطان ها دیگه قایت ما یمکن ان یقال طبعا هناک مناقشاتی تبین فی ما بعد و تتبه مفهوم روای خوصا نکرها فی الفصل الاخیر دیگه اشکالات شروع فرمونی ها با کل او فی المقام الاول کیفیت الاستدلال به ها بیرواد ثم هناك نکات في هذا الاستدلال ينبغي ان تبين اولا انصافا يستفاد من هذه الروايه المباركه انه كل ما قاله كل ما للامام او للنبي فهو للفقيه هذا صحيح انصافا في غايه الصحه لا يستفاد من نعم تمسك الاستاذ الامام قدس الله سره بما جاء في ذيل الروايه وهو انه بله قال صلوات الله و سلامه علیه فإذا حکم به حکمنا فلم یقبله من او فلم یقبل من فإنما استخف به حکم الله و علینا رد و رد علینا رد علی الله و هو علی حد شرک بالله قال یستفاد من هذه الروایات ان رد علی الفقیه بمنزلت رد علی الامام فکل ما للامام للفقیه الانصاف انه من ارد انواع القياس لا ترتبين الامام يريد ان يؤكل على هذا المنصب و انا نسبته و بعبار اخرى نحن شرحنا سابقا اصولا الاحكام و الاعتبارات شأن من شؤون المعتبر و لذا في بعض التصورات عدم العمل بالامر بمنزلت اهانة الامر تعدي في شؤونه على كلامه شرحنا و سابقا فالامام يقول انا الان نصفته يعني بعبارت اخرى قد يكون هذا شيئا صعبا لان الائمة المتقدمين مثل امام الباقر صلوات الله سلام عليه والامام السجاد نحن سابقا شرحنا و نذكر ان شاء الله الائمة الذين قاموا بالعمل السياسي ابتداء امير المؤمنين حدود 5 سنوات الا شيء قليل ثم الامام الحسن حدود 6 اشهر ثم الامام الحسين وهو في طريق الحركة الى الحكومة و الا لم يصل بعجل الظاهر هذا ما قام به الأئمة الثلاثة الإمام السجاد حر يعني بحسب الظاهر جعل طريقا جديدا أصلا بعيد عن الأوساط السياسية ب 180 درجة جعله في العبادة والطاعة لإخفاء الأنظار يعني بعد نجد أن الحالة السياسية تضعف تماما ثم بعد ذلك الإمام صلى الله عليه وسلم مهد نقل العلم والبناء العلمي الآن في كتب السنة حتى في البخاري البخاري يكثر عن السجاد يعني يروي عن السجاد أكثر مما يروي عن الباقر عليه السلام عن الصادق لا يروي في صحيحه يعني يعرف أن البخاري في صحيحه لا يروي لكن في كتاب التاريخ الكبير يروي عن الإمام الصادق هذا الذي يقال أن البخاري له إشكال لا إشكال البخاري لم يكن في وثاقة الإمام السجاد كان يقول أن جعفر يروي عن صحيحه البخاري عنده إشكال لا يؤمن بالخبر الذي عن صحيحه هذا بحث تاريخي وحديثي على الله أرز دخول فيه هذا الذي مشهور على الألسن أن البخاري لا يروي عن الصادق عليه السلام لا نستجير للطعن فيه فإنه في كتاب التاريخ يروي عنه لا إشكال فيه لا يشك في جلالته فقد إشكاله في الإمام أنه يقول أن الإمام يروي عن كتاب وهو ما كان يروي عن كتاب فيه إشكال لابد أن يكون بنحو السماء والقراءة لا عنده إشكال وهذا راجع إلى كيفية تحمل يعني كيفية أنهاء التحمل عند البخاري ومبناه في الحديث وليس قرارنا الدخول في هذا بالمناسبة في أثناء الكلام كيف ما كان فغرضي انه بدا الامام السجاد بنقل العلم ثم استمر هذا في زمن الامامين الهمامين الباقرين صلى الله عليه وسلم وانتشر البناء العلمي للطائفة. لكن الامام مثلا يقول انا قائد القوات المسلحه امر بكذا، لا عن الامام السجاد موجود لا عن الامام الباقر موجود. اما الامام الصالح كما نذكر ان شاء الله تعالى قام بتاسيس انه اجعلوا قضاة، اجعلوا قاضي لا ترجعوا الى قضاة هؤلاء، اجعلوا قاضيا ارجعوا لا ترجعوا الى السلطان لا ترجعوا الى فيما بينكم اسسوا شيء. هذا مما قام به الامام الصادق فقط، يعني قبل الامام الصادق. بعد الامام الصادق انتشر هذا الامر اكثر. الظروف الاجتماعيه ما كانت تساعد على هذا الشيء، ولذا تلاحظون في حياه الامام الكاظم ذاك الشخص لما غشى سعد الامام قال لهارون خليفتان في الارض تجبال يجبال لهم الخراج. لو كان الامام الكاظم صلى الله عليه وسلم وفضل مثل يجلس في زاوية البيت ويدرس خب لا ولو خليفتان يجبال لهم الخراج. نذكر ان شاء الله تعالى انتشار هذا الفكر، يعني وجود كيان للشيعه منحاز عن الكيان العام، هذا ابتداء من خصائص الامام الصادق. فالامام الصادق رأى ان هذا المطلب قد يكون صعبا على نفوس الشيعه. ما كان متعارف عندما الامام السجاد الامام الباقر يتكلم به عنوان ولي الامر، فلذا قال الراد عليك الراد علينا في تأكيد المنصب، وهذا ليس مفاده كل ما كان لنا له، هذا مفاده فقط في جانب السل، سلب هذا الحاكم سلب الفقيه عن منصبی که انما سلبون لنا، و اما کل ما هو لنا له هذا لا استفاده بایی استفاده بنده. فلذا ينبغي ان يعرف ان الذي افاده الاستاذ الامام من ان كل ما للنبي و للامام بهذه الروايه صعب جدا انصافا في غايه السلطان ها السلطان و القضاء هذا لا باس، الامور العامه و القضاء هذا لا باس، نبيه اولای و انفسی مش خیلی مشکل. اذا كان مراد و هكذا خب يقول هذا الكلام بله اثبات ان كل و هو رأي و هكذا قد يصلى نفسه هذا صعب. نکته ثانيه لا يستفاد من هذه الرواية كما عليه جملة من تأخر من المعاصرين صح التعبير على تقدير تماميتها سندا و دلالة ان الفقيه من مصادیق اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. سابقا هم شرحنا جمله منهم صرحوا بعد نسب الفقیه يدخل الفقیه في عنوان اولی الامر، فلذا تجب طاعته به امر الهی كما تجب طاعة النبي و طاعة الله و طاعة الرسول به امر الهی. و بعض من يرى هذا الرأي من المعاصرين في كتابه في ولاية الفقيه صرح بأنه نعم لابد أن لا يكون ما أمر به الفقيه مخالفا لحكم الله، ولم ظاهرا ما صار تفتن كامل. أصولا هذه الآية المباركة ذكرت على مر الدهور والقرون من أدلة الإثمة عند الشيعة. خب أخذوا مثلا الفخر رازي الإخوة يراجعون تفسير الفخر، ليس قبلنا الدخول في تفاصيل ما جاء في التفسير. أصلا الفخر رازي يقول احتجت الشيعة بهذا الآية على عصمة الإمام، ووجه الاستدلال إن الله أمر بطاعة أولي الأمر بلا قيد كما أمر بطاعة الرسول بلا قيد، وهذا معناه معصوم، لأنه إذا لم يكن معصوما يقول أطيع أولي الأمر إذا لم يخالف الحق. ولذا فخر الرازي لا يستشعر هذا الإشكال، يقول لو كان المراد به خصوص الاثني عشر لكان بين إشكاله في التعيين، وإلا الفخر الرازي كغيره من يعيش مع ظاهر الآية المباركة، ظاهر الآية المباركة يدل على الاسم. كل إنسان أمر الإنسان بإطاعته مطلقا من غير غير المعصوم، ولذا في الآية المباركة موجود وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك فلا تطعهما يجب إطاعة الأب، بل في الآيات المباركة جعلت طاعة الأب كطاعة الله بعد الإيمان بالله ما دار قيده. طاعة الأب فيما إذا لا يأمر الأب بالشرك لا يأمر بالفسق و اما به نسبت الى طاعت اول الامر و اصیب اول الامر لیسه فی قیده و بما انها در قائل حاول ان یقول بعد الناس الفقیه یکون من مصادیق اول الامر قیده و بعد الله یکون مخالف معرفتون الهی صدفتن ها دار شاهدون یعنی من اللطیف انها دار شاهدون علا ان الفقیه لا یدخل فی الآیه لان الفقیه اذا دخل تحت الآیه لابد ان یکون معصوما کما ان الامام معصوم خود هذا من الشواهد علا انه حتی لو تمت ادلت الناس سندا و دلالتا آیت اول الامر لا تشمل الفقیه بل الفقیه منصوب من قبل اول الامر و خصوصا بعد وجود روایات صریح و صحیح قرنا سابقا قال علیه السلام ایانا انا خاصه بعد هذا التعبیر ایانا انا خاصه لا يمكن اطراء هذا العنوان الى الفقهاء و ما جاء في كتاب بعض المعاصرين من ان المراد به ايانا يعني خط اهل البيت لا خصوص الاثني عشر و كل فقيه كان في خط اهل البيت بعد الناس يدخل في عنوان الايه انصافا خلاف الظاهر انصافا لا يمكن الموافقه عليه فلنا ينبغي ان يعرف بعد تماميه الدلاله ليس مفاد هذه الروايه ان الفقيه من مصادیق اول الامر الله امر مستقیما به طاعته. خب منصوبه به خاطر اول الامر ولذا الامام فی غیر هذا شاهد الامام فی ذل روایه اذا حکم به حکمنا لا مطلقا اذا حکم به حکمنا فلم یقبل فانما استخف به حکم الله لماذا و علینا رد لأن الله امر بالرجوع الينا الامام قرأ آیه طاغوت آیه طاغوت بعد آیه اول الامر امس قرأنا الآیات اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ان الذين امنوا بالله يريدون ان يتحاكموا بعد ذلك الايه مباشره و علينا رد و الرد علينا الرد على الله وهو على حد الشرك بالله فالذي نحن نتصور بعد تمامیت الادله الفقیه منصوب من قبله نعم طبعا يأتي إشكال معروف وبما أن الناس من الأحكام الولائية لابد لكل إمام أن ينصب في زمانه ونذكر إن شاء الله في التوقيع المبارك أن الإمام المهدي أيضا نصب الفقهاء فالإمام الصادق نصب في زمانه وهذا النصب استمر من بعد الإمام الصادق إن عدم العزل من الإمام الجديد يكفي في بقاء الناس وسيأتي في شرح حديث أما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنه حجتي هذا أيضا نصب من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة إلى الفقهاء في زمن الغيب يأتي الكلام لكيف ما كان هذا الشرح الإجمالي بالنسبة إلى الدلال يبقى الكلام في المناقشات قلنا نوقش في هذا الرواية بعدة مناقشات منها قبع الإسناد وما إسناد تقدم الكلام فيه منها مناقشة معروفة من انه لا يستفاد من الآية المباركة مطلق الولاية خصوص القضاء وهذا ما كان عليه الأستاذ سابقا السيد الخوي سابقا كان يؤمن بخصوص القضاء ويعمل بالرواية ثم عدل عن ذلك و استشكل في فهم الولاية العامة و حتى من علماء الأخباريين الشيخ المجلسي في مرآة العقول الجزء الأول صفحة 223 قال قوله فإني جعلته عليكم حاكما قال استدل به على أنه نائب الإمام في كل أمر إلا ما أخرجه الدليل ولا يخلو من إشكال لم يؤمن الشيخ المجلسي بذلك ثم اختار معنى تقريبا معناه الأهلية بل الظاهر أنه هذا إشكال ثاني مثال التعميم إشكال الأول في التعميم من جملة الإشكالات أن الحديث في مقام بيان الأهلية لا في مقام بيان الناس يعني أيها الناس الفقيه صالح لرجوع في القضاء عالم عارف يعرف الأحكام صالح وأما أنه بالفعل منصوب لا قال المجلسي رحمه الله بل الظاهر أن الإمام رخص له في الحكم أجاز الإمام أن يحكم فيما رفع إليه لا أنه يمكنه جبر الناس على الترافع إليه فی زمان هذا المحاکم والفقیه یکون موجود لکن نشیه به امکانهم یرجاله امکانهم لا یرجاله لا یستطی افد لا یستطی ان یعمر هو اشیعت به رجوع اله لا یمکنه جبر الناس نه واجب علی شیعت الرجوع اله لکن هو لا یستطی یجورهم بداره هو اهل لهذا شیع هذا ما افاده المجلس ثم قال قال بعض الافاضل لم اعرف من مراده بعض الافاضل قوله فإنی قد جعلت علیکم حاکما هذه المناقشه تقریبا قبل ثلاث قرون اربعه قرون الان هم بعض المعاصرین یذكرون نفس الكلمه قال جعلت علیکم حاکما یحتمل وجهین انا اول سیرت علیکم حاکما و هو صحیح و هو یخالف زیاد ان شاء الله و الثانی قد وصفته بکونه حاکما علیکم جعلت یعنی هو صالحون الام اذا بایعت و رجعت الیه یصیر فعلا حاکما اذا ما بایعت و ما رجعت الیه من تخبت هم یصیر حاکما قد وصفته هو تعبیر وصفته الان نحن نقول قد رشحته هو مرشح اهل للقضاء و للولایه قد وصفته بکونی حاکما علیکم و قد حکمت بذالک و سمیته بالحاکم که قوله تعالی جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا مو جعل وصف الملائکه ما جعل ما از دوان دوشه انا امر تکمیلی لایست سعن الاول ها که دا قال بعض الافاضل یکون حکومت المجتهد به نسبه لها و هذا رأی سید الامام رحمه و من یرا رد نسب فلا یثبت له حکومت بدون نسب مالم یدل ویل الاخر و علی الثانی یکون المجتهد متصفا بالحکومه او به عبارتی واضحه اهلا للحکومه و هذا مبنا من یؤمن بالانتخاب الاختیار و اختیار الناس لا ان المجتهد منصوب لا المجتهد که انسان فاضل له اهلیات على المجتمع الشیعی ان یرجو الی لكن اذا لم یرجو الی ليس له الحق ليس له الولایه ليس له شيء من الولایه ابدا فاداره جو الی و انتخبوه و اختاروه يكون له الولایه فعلیه و الا قبل ذلك ولایته فشانیه لا انه منصوب من قبله یا عرض نفسو اتصاد داره ذلك آمنو بهی اختارو لابد هذا الذي الان كثيرا ما يطرح هذا شعار كثير يطرح و على الثاني يكون المجتهد متصفا للحكومة و يكون قوله عليه السلام مبينا لاتصافه بها اتصاف مرادو الاهلية يعني هذا الانسان له الاهلية ثم قال بعض الافاضل و الثاني اولا اختار هذا القائل ان الصحيح ان الفقيه اهل للحكومه لا منصوب من قبل في الحكومه الوجوه هذه اشكالات جمله من هذه الاشكال اخيرا من دون اشاره الى هذا من توارد الخاطرين في بعض الكتب التي الفت في ولايه الفقيه موجوده لكن بتعابير اخرى نجمع بينها بوجوه الوجه الاول الذي بعض الاخوان افاد انهم عليهم انه لم يكونوا عليهم السلام في تلك الأعصار ينصبون الحكام خب هذا جدا بعيد إذا كان مراد الأئمة عليهم السلام أهل الولاية الفعلية خب كان ماذا يجعلون لخراسان شخصا لقوم شخصا لكوفة شخصا لبغداد شخصا لابد أن يكون بهذه الصورة و نحن لم نجد معهودا عند الأئمة عليهم السلام أن يجعلوا حكاما للشيعة كيف يكون مراد الإمام جعل الحكام كما يقول السيد الإمام هو يقول المراد جعل الحكام كيف ما باشر لهم هذا الشيء هل يعقل أن الأئمة عليهم السلام يعقل من تاريخهم نسبوا الحكام ولذا هذا أقوى شاهد على أن المراد به الأهلية مو الناس ما أدري أنا أنقل المناقشة ثم بالأخير أرد عليها أفضل هم في الوسط المناقشة الثانية ومنها أنه لو نسبوا لأعلموا الناس بذلك و کان هادا من المعلوم عند الامامیه ثم لو فرحن هادا الاشفال بی امس احل الاخره استشکر به انه لو کان الامر ها که در مراد بالنس مفی روای واحد و روایتین لکان امرا مشهورا عند الشیع ان الائم علیه السلام جعل و حکام هم الفقه ها و کان یشتهر ان ائمت احل البیت هادا شی بینما لم یشتهر هادا شی انه یعت الجاوفی منها ان لم يعهد نسب غیر المعین. اصولا النسب العام فی نفسه غیر معقوله. النسب به طبیعت یعنی یکون معین جعل و فلان من کنت مولا فاد علی و مولا هذا نسب. برو رئیس فی کتاب بعض المعاصرین على این توفی بعد من کنت مولا فاد علی و مولا ایدان ترشیح هم یعنی هادا اهلون الخلافه بعد ادا بعد ادا باید همون یسیر خلیفه بله دای کنون خلیفه استجیر و بله الان که ما کان نقل نواد الکلمات صادقا الان ها در قائل بر احسن حالا من باید یقول ادا قائل من کنت مولا فاد علی و مولا نصف. اما ادا قائل من کانم در فقه ها جلت لا یعقل نصف. بعض المعاصرین فی کتابی فی بلایت الفقیر ذکر وجوها یعنی احتمالات خمسه فی نصف العام و قال ان النسب العام في نفسه غير معقوله مثل هذا الكلام. هذا كلام مسبوح نموده. النسب العام في نفسه غير صحيحه و غير معهود عند العقلاء يعني بعبارات اخرى ثبوتا غير صحيحه غير معهود. فاذا كان ثبوتا باطل فاثباتا مثل قولا باطل لا انسال ام لا اثبات. يعني تلك القرينه في مقام الثبوت تصلح للتصرف في هذه الروايه فنقول المراد اهلية الفقهاء لا بالفعل الفقيه منصوبون. وبما ان الوقت انتهى غدا ان شاء الله بقية الاشكالات وخصوصا هذا الاشكال شرحه وافيا غدا ان شاء الله. صلى الله على محمد.